عم تخسر تاجر، لكن عم تخسر شركة يهودية عم تدعم اليهود. يعني هي الشركة هذه الوحيدة هي التي تدعم اليهود؟ مثال كل الشركات تدعم اليهود، فهي القضية قضية أموال كاملة. يعني نحن كنا تكلمنا عن مسألة البنوك، هذه البنوك كلها يهودية وأخذها أموال المسلمين. فإذا لما نتكلم ما نتكلم على بضاعة، نتكلم على الأمر أوسع من هذا بكثير، نتكلم على شؤون دول كاملة قائمة على هذا. هذا هنا يكون الكلام، إنه يا جماعة يا مسلمون انتبهوا، أصلحوا من أموركم، اقتصادكم ينبغي أن يكون وفق الكتاب والسنة، بعيد عن هذه البنوك وهذه القروض وهذه المصائب اللي قاعدين تسوونها. هذا ندعو الناس إليه بصورة عامة، لكن نتكلم على قضية تحريم شرب هذا وفتح أبواب هذا، وعدم نظرة الأمور يعني نظرة الأمور بنظرة عامة شاملة تشمل هذا وهذا وهذا البضائع، وتشمل دول كاملة، تشمل جميع الأفراد وجميع الطبقات وجميع المواد تشمل. إذا كنت تتكلم بهذا نحن معك، في الواقع غيرها. رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من هذا المحارب المشرك المحارب غنم أو عمله أي شيء آخر، أما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه قد يشتري فيه سلاح منه، فهذا نفس السؤال في شام. ولو علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو منع، لو فيه هذا الأمر منع أو نهي أو كان ما عمله، هو كل معاملات اليهود معاملات اليهود كلها قائمة على هذا. يعني أقصد كل تجارتهم هي ينتفعون ويتقوون حتى لو ما اشتروا سلاح. هذا فرع من يعني من أصل، هو يعني طريقة فاشلة للإخوان في يعني إدخال الدين في السياسة بطريقة يعني عوجاء. يعني هذا الأمر ليس خصاص المشايخ، ولا هو يعني هو افتيات على السلطان. يعني ليس هذا من عمل الشيخ أن يقول للناس لا تشربوا هذا، هذا حرام، لا تأكلوا هذا، لا تشتروا من كذا، هذا حرام، هذا حرام، تحريم حكم شرعي للعين. هذا يعني ينصح السلطان، فإن رأى السلطان في ذلك خيرا اقتنع به، هو يمنع دخول هذه إلى البلاد مطلقا. هذه مقاطعة حقيقية، إن رأى أن هذا ممكن يعني الناحية السياسية وعلاقة الدولة بالدول الأخرى. نعم، يدرسون دراسة كاملة شاملة. الشيخ إذا مفتي على التلفزيون هذا حرام، ما تشربوا لا تأكلوا، هذا يعني ليس من عملي. هذا الشيخ، نحن الآن نريد أن نفهم حلال أو حرام، ولا نريد أن نفهم الناس. إيش هو؟ الآن نريد أن نقول للناس حالوا أو لا حالوا، لكن هل هذا الفعل حصل؟ ايش هو؟ اي فعل؟ نقول ما في شيء اسمه مقاطعة في الإسلام، ما حصل هذه المقاطعات أبدا، لا يجوز إلا إفتاء بهذه الطريقة، لا يجوز. لكن قد تجوز في حالات ضيقة، الحاكم يرى أن ولي الأمر والسلطان رجل المسلم درس المسألة وجد أنه يمنع كذا ويعطي كذا، مثل ما يحصل الآن في بعض البضائع الداخلية، بعض الطيور، بعض الحيوانات، ممنوع الاستيراد، ممنوع التصدير، ممنوع كذا. ليش؟ لا، لأنه أدرى بأنه هذا ممكن ينقرض في البلد، ممكن يحصل كذا أضرار كبيرة، ممكن في بعض الدول قد تصدر مع هذه البضائع بعض يسمون هذا الحرب الأيديولوجية، حرب ما أدري إيش، أن يكون فيها يعني أشياء يعني مسممة للناس، ممكن يكون فيها بعض الأشياء تفسد التربة فتمنع بعض البذور وتمنع بعض كذا. هذه كل نعم تحدث النسل. أيوة، في أشياء مخيفة ورهيبة جدا تحدث من أعداء الإسلام وتحدث من دول كثيرة، وقد تدخل إلى المسلمين من دولة إسلامية وهي في الحقيقة يهودية إسرائيلية. كل أشياء هذه أهل الاستخبارات والدول وكذا يعرفون هذه الأمور. فمن الذي هو يمنع هذا وأدرى بهذا؟ هو ولي الأمر، يصدر أمر ممنوع استيراد السلع الفلانية، هذه هذه تستورد، هذه لا لا, لا, لا تستورد وهكذا. أما يعني فتاوى مشايخ في أمور خاصة لأمور عاطفية ما تصلح هذه، لأنها كما قلنا يا إخوان يترتب عليها أمور أخرى جانبية. يعني بعض الأشياء تكون عندك أنت بأمس الحاجة، يعني عندك بترول مثلا وتريد أن تروجه، إذا امتنع هذا هؤلاء امتنعوا عنك يعني وقطع عنك هذا، قطع عنك كما يقال الماء والهواء بالنسبة لك، فهذا سيضر بك وإن كان هم بحاجة إليك، لكن قد يضرون بك إلى فترة ويتحملون فترة معينة، فيضر بالمسلمين ضرر كبير. فالذي يقدر هذا ويحدده هو للأمر وليس لأحد الناس ولا لعامة الناس ولا المفتين أن يفتوا مثل هذه الأمور الدولية العالمية التي فيها الشركات وفيها أشياء خارجية، لأنهم أدرى بهذا. هذا المقصود. نعم.